بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في برنامج بيسموه حوار الحق، والحقيقة إن كل أكاذيب كما سنرى يقدمه القمص المدعو زكريا بطرس، والذي كان أبوه المفروض يسميه كذابية بطرس. فالكذب عادته والتزوير حرفته. قال الخبيث الكذاب في صحيح ابن حبان جزء 9 صفحة 244 يقول: إن استمتعنا مع رسول الله، استمتعوا بالنسوان يعني، ثم لم ينهنا عنه حتى مات، ماشية استمتاع. وفي كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين بن الحسين جزء 5 صفحة 15 في حديث عمران يقول: تمتع رسول الله فتمتعنا معه. القمص الخبيث الكذاب ارتكب هنا أيضا جريمتين. الجريمة الأولى جريمة تزوير وتحريف، والجريمة الثانية جريمة كذب. أول مرجع استخدمه الكذاب هو صحيح ابن حبان. في صحيح ابن حبان جزء 9 صفحة 244. نفتح مع بعض صحيح ابن حبان الجزء 9 صفحة 244، وهي نفس الصفحة اللي ذكرها الخبيث الكذاب. إن استمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن الرجل الذي روى هذا الحديث وخالد بن دريك. نفتح مع بعض الصفحة اللي بعد هذه الصفحة مباشرة، صفحة 245، ونشاهد المفاجأة. ذكر وصف الاستمتاع الذي ذكره خالد بن دريك في هذا الخبر. بيشرح معنى الاستمتاع المذكور في الحديث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة ولم ينه عنه. يبقى معنى الاستمتاع الجمع بين الحج والعمرة، يعني عبادة لله سبحانه وتعالى، مش تمتع بالنساء كما ذكر الخبيث الكذاب. ونرجع 6 صفحات، يعني صفحة 238، ونشاهد المفاجأة. عنوان الباب: ذكر وصف ما يعمل المتمتع بالعمرة إلى الحج عند دخول مكة. المتمتع بالعمرة إلى الحج. كل هذه الحقائق قرأها القمص الكذاب الخبيث، لكنه أخفاها عنكم، ثم مارس التزوير والتحريف، وارتكب جرائم الكذب والتحريف والتزوير عندما قال: يقول إن استمتعنا مع رسول الله، استمتع بالنسوان يعني. ونشاهد الآن جريمة التزوير التي ارتكبها كذابية بطرس في المرجع الثاني. نفتح مع بعض كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. هذا هو الحديث الذي ذكره الخبيث الكذاب، حديث عمران: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمتعنا معه. ننزل تحت سطر واحد، يعني السطر التالي مباشرة، ونشاهد المفاجأة. وفي رواية له لعمران، يعني جمع بين حج وعمرة. يبقى عمران رضي الله عنه له رواية أخرى للحديث فيها تفسير معنى التمتع، وهو الجمع بين الحج والعمرة. نصعد لأعلى سطرين فقط ونشاهد مفاجأة أخرى، حديث ابن عباس: هذه عمرة استمتعنا بها. يبقى التمتع بالعمرة، بالعبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، عبادة. نصعد لأعلى سطر كمان، سطر واحد، ونشاهد مفاجأة تالتة: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. وأخيرا نقرأ عنوان الباب، وهذه هي المفاجأة الرابعة: باب إفراد الحج والتمتع، يعني الموضوع ليس له علاقة بالنساء. وهذا مذكور في القرآن الكريم في سورة البقرة آية 196: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ونقرأ تفسير الإمام ابن كثير لهذه الآية الكريمة. والإمام ابن كثير مولود سنة 700 هجرية. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما، يعني أحرم بالعمرة والحج، أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، يعني يبدأ الإحرام بالعمرة أولا وبعد الانتهاء منها يدخل في الإحرام بالحج. وهذا هو التمتع الخاص، وهو المعروف في كلام الفقهاء. فهذا هو المعنى المعروف للتمتع عند فقهاء المسلمين، وقد صرح به رب العالمين في كتابه الكريم. وبعد كل هذه الحقائق يأتي المجرم كذابي بطرس يزور ويكذب بكل بجاحة، يقول إن استمتعنا مع رسول الله، استمتع بالنسوان يعني، وقد فضحه الله سبحانه وتعالى وكشف جهله القبيح عندما قال ثم لم ينهنا عنه حتى مات مشى لم ينهنا. ونقول لهذا الجاهل النطق الصحيح هو كما جاء في الحديث ثم لم ينهنا، ينهنا الياء مفتوحة عليها فتحة والهاء مفتوحة عليها فتحة، ينهى بالياء المفتوحة والهاء المفتوحة معناها النهي عن الفعل، يعني عكس يأمر. أما ينهي الياء مضمومة عليها ضمة والهاء مكسورة تحتها كسرة، فمعناها واصل إلى النهاية، يعني إنجاز الفعل والانتهاء منه، يعني خلصه ووصل لنهايته. ونقرأ هذا الكلام في أشهر مرجع في اللغة العربية لسان العرب، النهي خلاف الأمر، نهاه ينهاه، الياء عليها فتحة ينهاه. في موضع آخر الصفحة أمامنا الذي يقبض إبله فيسوقها ويطردها حتى ينهيها حيث شاء، يعني الراعي يسوق الإبل حتى ينهيها حيث شاء، يعني ينتهي بها إلى الموضع الذي يريده، يصل في النهاية إلى الموضع المراد. ينهيها الياء مضمومة والهاء مكسورة تحتها كسرة. نسمع الخبيث الكذاب مرة تانية وهو بينطق غلط. ثم لم ينهنا عنه حتى مات مشى لم ينهنا. بصراحة الواحد مش عارف يقول ايه، كذاب ومزور وجاهل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.